أن تكون الكلمة موجودة في هذه البيئة وفي هذه البيئة من اللغة نفسها، لكن في هذه المنطقة تعني شيئا وفي هذه المنطقة. الكتاب لا ريب فيه، الله، هدى للمتقين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوه أمامه حتى أقرهم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. وقف بنا الحديث بالأمس عند اللحن في تلاوة القرآن الكريم. حنحكي الآن على الأصوات في الطبيعة. تحدث الأصوات في الطبيعة بطرائق أو بطرق عدة، منها تصادم جسمين، تصادم جسمين، وكذلك لما يصطدم كفان، إذا اصطدم جسمان ببعضهما كمطرقة أو كفين فهذا يؤدي إلى إيه؟ إذن تصادم جسمين هذا من طرق حدوث الأصوات في الطبيعة. أيضا من طرق حدوث الأصوات في الطبيعة تباعد جسمين بينهما قوة ترابط كإيه؟ ككسر خشبة أو تمزيق ورقة. واضح؟ فلما نكسر خشبة نحطم القوى التي تربط أجزاء المادة، فبتحطيم هذه القوى يتخلخل الهواء المجاور فيحدث صوت تدركه آذاننا. كذلك عند تمزيق ورقة نحطم أجزاء الترابط وقوة الترابط بين أجزاء المادة في الورقة فيحدث تخلخل الهواء تدركه الآذان. أيضا من طرق حدوث الأصوات في الطبيعة اهتزاز جسم من الأجسام كاهتزاز هذه المسطرة أو اهتزاز الأوتار في الآلات الوترية التي يستخدمها أهل الموسيقى. فهذا الاهتزاز ماذا يفعل؟ يجعل طبقات الهواء المجاورة تتخلخل تخلخلا تدركه الأذن البشرية. احتكاك جسم خشن بآخر هذا أيضا من طرق حدوث الأصوات في الطبيعة. لما يحتك جسم خشن، طبعا قلنا خشن فخرج الجسم الناعم، تبهنا كيف؟ فالجسم الخشن لما يحتك بآخر يحدث تخلخلا لطبقات الهواء تدركه الأذن البشرية. هذه هي طرق حدوث الأصوات في الطبيعة. طيب بالنسبة لي جهاز النطق الإنساني، تعريف الحرف وكيفية حدوث الحروف فيه. الحرف هو صوت. عرفتوا ليش تحدثنا عن الأصوات؟ لأنه لما بدنا نتكلم عن الحرف بدنا نقول هو صوت. بدنا نعرف الصوت أول شو هو. الصوت هو اهتزاز طبقات الهواء وتخلخلها تخلخلا تدركه الايه؟ الأذن البشرية. فالصوت فالحرف هو صوت. إذا ما بصير تقول أنت مثلا ذو ذو، صوت مو معروف شو هذا. ذال بدك تبينها أنه ذال، أو ثاء مو سلا ثاء ثاء ثاء، يعني هذا بتلاقي المنظر منظر ثاء، لكن وين الصوت؟ تبهنا كيف؟ الصوت لابد أن يقرع السمع، يقرع الأذن. الحرف هو صوت يعتمد على مقطع. شو يعني مقطع؟ يعني مخرج محقق. محقق يعني معروف بالدقة تماما، مثل مخرج ايش؟ الدال. لما نقول الدال من طرف اللسان، شايفين؟ أد دا دا، هذا مخرج ايه؟ محقق. او مقدر، مثل لما نقول الالف من الجوف، انتبهنا يا وين هذه؟ بيقول لك بالتجويف هون، هذا مخرج ايش؟ مقدر. وضح الامر. ما تعريف الحرف؟ صوت يعتمد على مقطع، يعني مخرج محقق أو مقدر. الآن بدي أكون تعطوا بالكم، هذا هام جدا، الحرف الساكن يخرج بالتصادم بين طرفي عضو نطقي، الحرف المتحرك يخرج بالتباعد بين طرفي عضو نطقي. لما بدك تنطق ميم ساكنة بتقول أم أم، شو عملت؟ صدمت شفتك العليا على شفتك السفلى. لما بدك تنطق ميم مفتوحة بتقول ما، شو بتعمل؟ تلصق شفتيك من غير صوت ثم تباعد بينهما. انتبهنا كيف؟ لو واحد جالس هيك وفاتح فمه قلنا له انطقلنا ميم مفتوحة، أول عمل بيساوي بيسكر فمه بدون صوت ثم يقول ما، صح؟ انطق ميم مضمومة مو، بيكونوا متلاصقتين، شو بيعمل فيهم؟ يباعد بينهما. انطق ميم مكسورة مي، فيكونوا متلاصقتين ويباعد بينهما. إذن كيف يخرج الحرف الساكن؟ بالتصادم بين طرفي عضو النطق. كيف يخرج الحرف المتحرك؟ بالتباعد بين طرفي عضو النطق. ابن سينا رحمه الله له رسالة اسمها أسباب حدوث الحروف، أسباب حدوث الحروف، سمى العمل الأول القرع وسمى الثاني القلع، القرع والقلع. نحن حتى ما نقول قرع وقلع، يعني عبارة معصرية، قلنا تصادم وإيه وتباعد، المؤدى واحد. الحرف الساكن يخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق، مثلا الميم الساكنة بتصادم الشفتين، هذه الميم المتحركة، الحرف المتحرك يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق. هذا البحث بده يلزمنا بأبحاث كثيرة جدا في المستقبل، كل بحث الإدغام وما يتعلق به قائم على هذا المبحث. جزاك الله خير. إذا ننظر إلى الصورة، انظر كيف لما أراد الناطق هنا في هذه الصورة وشفتاه مبتعدتان أن ينطق ميم متحركة، ماذا فعل؟ أول شيء ألصقهما من غير صوت، شوف، ثم بعد ذلك باعد بينهما. انظر انظر، إذن الحرف المتحرك يخرج بالتباعد بين طرفي عضو النطق ويصاحب ذلك مخرج أصل حركته. شو هذا أصل حركته؟ إذا كنت عم تنطق أنت ميم مفتوحة تباعد بين الشفتين وتنطق مخرج أصل الفتحة اللي هو الألف، بتباعد بين الفكين كالصورة تماما. انظر، شايف الفك كيف عم يبتعد؟ الفك كله عم يبتعد، ما ما، بالمضمومة بتقول مو مو، بتباعد بين الشفتين، لكن شو بتعمل؟ تضم شفتيك كهيئتهما عند نطق الواو اللي هي أم الضمة. لما بتقول مي مي تباعد بين شفتيك، وشو بتعمل؟ تخفض فكك وترفع وسط لسانك كأنك عم تنطق ياء، مي مي. واضح؟ حروف المد واللين تخرج باهتزاز الأوتار الصوتية في الحنجرة، مشبهة بذلك إيش؟ إحدى، تتذكروا نحن قلنا طرق حدوث الأصوات في الطبيعة، الطريقة الأولى شو هي؟ تصادم جسمين، جبنا مثال للمطرقة ولا إيش كمان؟ التصفيق، ما هي؟ هذا بيشبه الحرف الساكن، أو العكس، الحرف الساكن يشبهه. طيب قلنا من طرق حدوث الأصوات في الطبيعة كسر خشبة أو تمزيق ورقة، يعني تباعد جسمين، هذا يشبه الحرف المين؟ أو بالأحرى الحرف المتحرك يشبهه. بقي عندي من طرق حدوث الأصوات في الطبيعة الاهتزاز، جبنا مثال المسطرة، ليس كذلك؟ فنحن عندما ننطق حروف المد الثلاثة، هذان الوتران الصوتيان كما ترون، شو بيصير فيه؟ بيصير فيهم ارتجاف، ارتجاف واهتزاز. يا أيها سوء أعمالهم وجيء يومئذ، جي الوترين شو عم يعملوا بالفم؟ يرتجفان. وضح؟ إذن حروف المد واللين تخرج باهتزاز الأوتار الصوتية في الحنجرة ويصاحب ذلك انفتاح للفم في الألف ويكون اللسان في وضع الراحة. هذا الوضع يا أخواننا اسمه وضع الراحة. بيكون اللسان هكذا، إذا ارتفع وسطه بميل الحرف لمين؟ للياء، للإمالة. يعني نسمع الصوت وانظروا إلى الصورة. عبرنا بالدخان الأبيض، عبرنا به عن الصوت الخارج. انظر مرة ثانية. لما بيقول لك واحد انطق لي ألف، لو واحد قال لك انطق لي ألف شو بدك تقول له؟ طب ممكن تقول له سا، ممكن تقول له عا. العلماء اختاروا لا، العلماء اختاروا لا. شو معنى لا؟ قال أنه لام التعريف، لام التعريف ساكنة. لما تقول أنت الكتاب مثلا، الجبل، طب هذه اللام العرب لا تبدأ بساكن، جلبوا لها همزة الوصل فقالوا الجبل الكتاب، أليس كذلك؟ لكن لما جلبوا الهمزة جلبوها على هيئة إيش؟ على الكرسي تبعها شو كان؟ ألف. فبنكتب نحن بالخط الجبل، الحرف الأول بنكتبه إيه؟ ألف. إذن اللام الساكنة في يوم من الأيام احتاجت إلى من يخدمها فخدمتها مين؟ الألف. الآن الألف بحاجة إلى من يخدمها فيتقدم عليها. قالوا أولى الحروف ردل الجميل هو مين؟ اللام. فقالوا لا. لذلك الطيبي يقول فمن يكن عن ألف قد سئل بأن يبين لفظها يقول لا. لو واحد قال لك انطق لي ألف تقول له لا، يقول لك ليش لا؟ لك يا أخي انطق لي ألف، تقول له أنت لا. فأنت عم تنطق له ألف وهو محسب أنه أنت إيش؟ ترفض أن تنطق ألفا. إذا نعيد الصورة. ننتقل إلى الواو. ويصاحب ذلك انضمام للشفتين مع الواو مع ارتفاع أقصى اللسان. طبعا ارتفاع أقصى اللسان هذا بيتم تلقائيا، ما في داعي تتعمدوا. أنا يعني كنت متردد أذكره ولا ما أذكره، بعدين ذكرنا، لكن ما في داعي الإنسان يتعمده، فطرة بصير. لما تقول أنت أو بتلاقي أقصى لسانك لحاله طلع. شوف الصورة، شوفوا أقصى اللسان، شايفين كيف عم يطلع؟ لكن ما تتعمدوها، بالفطرة هو بيصير. اللي بدكم تتعمدوه هو ضم الشفتين. شايفين هذا الشكل؟ هذا الشكل شايفينه؟ هذا بدنا نتعمده. ما بيصير واحد يقول أعوذ بالله من الشيطان، يقولون قد أفلح المؤمنون الذين في صلاة خاشعون. بالله شو؟ وين الضم؟ سميت الضمة ضمة لضم الشفتين. وين ضم الشفتين؟ كسلان هذا اللي عم يقرأ بهالطريقة، خلص الكهرباء عنده، بطاريته فاضي. شو لازم يقول؟ بدون مبالغة دائما كل كلمة أقولها حطوا جنبها عبارة إيه؟ بدون مبالغة. تبهنا كي؟ يعني ما في داعي أعوذ بالله قد أفلح المؤمنون، داعي رح يطلعوا عيونه. لا ما بده يا أخي، الموضوع بسيط، والله بسيط، ما بده كل هالضغط هذا. ها لا ترعبنا وترعب الناس. ها شوي شوي، يواش يواش كما يقول الأتراك. ها أعوذ قد أفلح المؤمنون خاشعون توبتم، وهكذا يضم الشفتين ضم وسط، كل الأمور وسط، خير الأمور الوسط. لاحظوا هذا شكل الوترين الصوتيين عند نطق الواو، فيرتجفان، والشفتين كيف يكون شكلهم؟ هكذا ماشي الحال. نعيدها. أيضا عبرنا بالدخان الأبيض عن الصوت الخارج. إذن وين منشأ صوت الألف والواو؟ منشأ الصوت وين؟ بالوترين، بالوترين. منشأ الصوت من الوترين، ثم يمتد الصوت ويخرج إلى الخارج. لذلك بداية الدخان الأبيض عم يكون من هنا، لاحظوا من هنا عم يكون بداية الدخان الأبيض. شوف هيك كمان واضح يا أخواننا. كذلك الأمر بالنسبة للياء، شايف نحن نعيدها. منشأ الصوت وين؟ بالوترين، ويمتد الصوت ويمر على هذا الفراغ الفموي المتوضع بوضعية معينة، بأن كان وسط اللسان مرتفع. شوف شايف ارتفاع وسط اللسان، أيوة إي، ها شوف شايفين، لكن صحيح يرتفع لكن ما يصل إلى الآخر، مفتوح الطريق. الطريق إيه؟ فلذلك بعض إخواننا يعني من كتر ما بيشدوا هنا عم يقرأوا بيرفعوا اللسان الزيادة، الصوت ما بيعود بيلاقي طريق يمر. إياك نعبد وإي إي، سمعنين هذا الصوت؟ مسكين والله الياء مسكينة، يعني تعبها هذا الإنسان، ما خلى له مجال إيه تمر. يا أخي افتح له الطريق. إي إيا إي إيا، هي حرف رخو يعني قابل للمط والتطويل، ومجرى مفتوح لكنه في الوقت ذاته مشدد. ما معنى مشدد؟ يتألف من حرفين، ياء ساكنة وياء إيه مفتوحة. إيا، أما أن نضغط عليها جدا بأن نرفع وسط اللسان إلى أعلى، شوفوا هي أكثر من اللازم، فلا تجد الياء طريقا تمر منه، يؤدي هذا إلى صوت محبوس مختل. واضح؟ إذن حروف المد تخرج باهتزاز الأوتار، ويصاحب ذلك انخفاض للفك السفلي اللي هو هذا الفك السفلي، انخفاض للفك السفلي، وشو كمان؟ وارتفاع لوسط اللسان في الياء. انظر مرة ثانية، شوف الفك السفلي، شايف كيف شوية انخفاض؟ شوف، وهنا ارتفاع لمين؟ لوسط اللسان. الطيبي عبر بانخفاض الفك، قال وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم، ولو عبر بارتفاع وسط اللسان لكان أولى، لأنه هو العمل الحقيقي. انخفاض الفك هذا عمل تلقائي بسبب ارتفاع وسط اللسان، لكن الأساس في إخراج الكسرة هو ارتفاع وسط اللسان، لأن الكسرة ياء قصيرة، هي لازم نعرفها كلياتنا. الكسرة ما هي؟ ياء قصيرة. والضمة ما هي؟ واو قصيرة. والفتحة ما هي؟ ألف قصيرة، صوتها مطابق لها تمام المطابقة. هذا ما يتعلق بالمخارج الرئيسة وصور أعضاء النطق، وكيفية حدوث الأصوات في الطبيعة، وكيفية حدوث الحروف في جهاز النطق الإنساني، وتعريف الحرف. نسأل الله عز وجل التوفيق لنا ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم. أج. جاء. جاء. جاء. جو. جو. جي. جي. الرجيم. أعوذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإما يأتينك. قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.